فلا مضل له ولا يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد انتهينا من الكلام على الباب الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في قوله باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام وذكرنا فوائد من هذا الحديث وانتهينا عند الفائدة في قوله أمره أن يعود بضحية أخرى أي أن يذبح أضحية أخرى وقلنا هذا يدل على وجوب الأضحية أن هذا يدل على وجوب الأضحية واختلف العلماء في هذه المسألة أي مسألة وجوب الأضاحي هل هي واجبة أم أنها من السنة المؤكدة خلاف بين أهل العلم وقد ذكرنا قول من رأى وجوبها ودليل من رأى وجوبها أما من يرى الاستحباب فاستدلوا ببعض الأحاديث ومنها حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر ذي الحجة وفي رواية إذا أهل هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أراد أحدكم والإرادة أي إذا شاء وإذا لم يشاء فله ذلك فدل على أن الأضحية مستحبة لأن الواجب لا يقال فيه إذا أردت أن تفعل وإذا أردت لا تفعل بل يقال يفعل كذا فقالوا تفويض هذا إلى الإرادة يدل على أنه يدل على الاستحباب وهذا ليس قويا في الاستدلال لأن تفويض الأمر إلى الإرادة لا يلزم منه بالضرورة التطور الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وقد فسر أهل العلم وحملوها على معنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة ولا يقال ها هنا الصلاة ليست مفروضة وأيضا قوله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قول لمن شاء منكم أن يستقيم لا يعني أن الاستقامة ليست واجبة بل هي مفروضة وهذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومما استدل به كذلك بعض الأحاديث ومنها حديث المروي ثلاث هي علي فرض ولكم تطوع الوتر وركعتا الضحى والأضحية وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وحديث ضعيف وهو حديث ضعيف كذلك استدلوا بما جاء في أحاديث كثيرة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين فيقول هذا عني وعن محمد وآل محمد والثاني يقول فيه اللهم هذا عن أمتي أو عمن لم يضحي من أمتي ممن شهد لك بالوحدانية وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ فمن لم فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته غير مرة فتصير الأضحية في حقه مستحبة وليست بواجبة وهذا الحديث قد جاء بألفاظ كثيرة من حديث جابر عند أبي داود والترمذي وغيره وحديث عائشة أيضا عند مسلم وحديث أبي رافع وغيرها من الأحاديث، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته، ولكن هذا ليس قويا في صرف الأمر عن الوجوب، وإنما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن من لم يضحي عن أمته لينالهم أجر وثواب هذه الأضاحي، ولا يعني بالضرورة أنه لأن الأضحية ليست بواجبة، وقد أمر الذي ذبحها قبل وقتها بأن يعيد مكانها أخرى، بأن يعيد مكانها أخرى. وأيضا استدلوا ببعض الآثار كآثر ابن عباس أنه اشترى لحما أرسل مولا له ليشتري له لحما بدرهمين، وقال من مررت عليه فقل هذه أضحية ابن عباس، هذه أضحية ابن عباس، وفيه الإشارة إلى أنه لا يرى لزومها. وهذا أيضا اختيار ابن عباس رضي الله عنه، وقد يكون لذلك سبب، كان يرى الناس قد بالغوا في توكيدها ولزومها حتى على من لم يقدر أو تباهوا في ذلك، والأحاديث في لزومها ووجوبها أقوى. ومنها الأثر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أنه قال إني لأدع أن أضحي وأنا موسر مخافة أن يراني جيراني فيرونها أنها حتم علي. أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال إني لأدع أن أضحي أو الأضحى وأنا موسى قادر خشية أن يراني الناس أو جيراني فيظن أنها حتم علي. وهذا أيضا بإسناد صحيح. وجاء أيضا نحوه عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، رواه أيضا البيهقي بإسناد صحيح. وهذه الآثار ذكر لها توجيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أن الإمام أحيانا والقدوة أحيانا قد يترك الشيء لأمر آخر أرجح مصلحة، وذلك نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر الرجل فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يحضرون الجمع والجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. فذكر شيخ الإسلام أن هذا الحديث يستفاد منه أن الإمام والحاكم أو القدوة للناس ومن بيده الأمور قد يترك أحيانا الشيء الواجب إلى غيره لرجحان مصلحة ذلك المرجوح، قد يترك الأرجح إلى مرجوح لوجود مصلحة تجعل المرجوح راجحا. فهم النبي عليه الصلاة والسلام من يترك الجماعة ويترك أحد يصلي بالناس، أن يقدم أحد ليصلي بالناس فيترك الجماعة ويذهب إلى أناس لأنهم يتأخرون عن الجماعة، وذهابه إليهم لتبليغهم وترغيبهم وحثهم على حضور الجماعة وتهديدهم وردعهم أرجح مصلحة. قال لقد هممت. فما جاء عن بعض الصحابة قد يكون من هذا الباب، وعلّه مما يؤيد ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري، وأنه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة الواحية تجزي عن الرجل وأهل بيته، وقد أصبح الناس في هذا الزمان يتباهون. فهذا فيه إشارة أن الترك هنا قد يكون زجرا للناس فيما وقعوا فيه من المباهات والمبالغة ونحو ذلك. وأيضا استدلوا بحديث آخر، وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ المنيحة هي الشاة التي يمنحها الرجل لغيره يستفيد منها، فيحلب من حليبها ويعطيه يستفيد غيره منه. فقال الرجل: إذا لم أجد إلا المنيحة أفأضحي بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. قالوا: هذا يدل على عدم الوجوب، لأن المنيحة غاية ما يكون فيها الاستحباب، ولو كانت الأضحية واجبة لقال: نعم ضحي بها. لكن الحديث حديث ضعيف، رواه أبو داود النسائي وهو حديث ضعيف كذلك. وروى البيهقي في سننه كذلك بسنده إلى أبي الحصين زياد بن عبد الرحمن، وهو رجل من بني قيس بن ثعلبة، قال: شهدت ابن عمر وسأله رجل عن شيء من أمر الأضاحي أو الأضحى، فقال: أكره أو أجتنب؟ شك بعض الرواة وهم من جليل. الرجل يقول لابن عمر: أكره أو أجتنب العور البين العور عوره والعرج العرجاء العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريض البين مرضها والمهزول البين مزالها. الرجل يقول لابن عمر هكذا، فقال له ابن عمر: لعلك تحسب حتما، لعلك تحسب حتما. فقال: لا، ولكنه أجر وخير وسنة. قال ابن عمر: نعم. قال ابن عمر: نعم. فلما ذكر له الرجل هذه العيوب قال ابن عمر: لعلك تحسب سنة، تحسب حتما، أي تحسب الأضحية حتما. قال: لا، لكنه أجر وخير وسنة. قال ابن عمر: نعم. وهذا الأثر رواه البيهقي في سننه بإسناده إلى ابن عمر، لكن فيه هذا زياد عبد الرحمن أبو الخصيب، قال فيه ابن حجر: مقبول، يعني يكون السند ضعيفا إلا إذا وجد له متابع. لكن هذا الأثر ذكره ابن حجر في الفتح وقال إسناده جيد، وقال إسناده جيد، ولعله استأنس له بتبويب البخاري، لأن البخاري ذكر في أول الصحيح قال ابن عمر: الأضحية سنة ومعروف، الأضحية سنة ومعروف. وروى الترمذي أيضا من طريق جبلة بن سحيم أن ابن عمر سئل عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال ابن عمر: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست واجبة، فكأن الترمذي فهم من قول ابن عمر لما سئل: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده، ولم يقل ابن عمر: نعم هي واجبة. كان الترمذي فهم أن ابن عمر لا يقول بالوجوب، وإنما فعل ابن عمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل المسلمون بعده كذلك. وابن عمر معروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن هذا كما أجيب عن الآثار السابقة عن أبي بكر وعمر وابن عباس وغيرها، والعلم عند الله. ومن الأدلة أيضا قالوا: الأصل براءة الذمة، فتأميرها وشغلها يحتاج إلى دليل قوي، وعندهم لا يثبت، لا يوجد دليل قوي يدل عليه. نقول: بل ثبت فيما ذكرناه. هذا في الجملة أدلة القولين، وقد يرى في القولان في القولين تكافؤ في الأدلة، لكن أقول الأحوط والأقوى دليلا هو الوجوب. فمن قدر أو قدر على الأضحية فليس له أن يتركها، ولهذا قال غير واحد من أهل العلم كالإمام مالك والشافعي وممن قبلهم من أئمة السلف أنه ليس للمسلم أن يترك الأضحية وهو موسر وقادر عليها. وذكر ذلك ابن عبد البر بعد أن سرد مجموع أدلة أهل العلم وخلافه في المسألة، قال والذي عليه الأصل وجملة القول أن الأضحية سنة معروفة مشروعة فضلها عظيم، وليس للموسر مؤكدة، وليس للموسر القادر أن يتركها، ليس له أن ماذا أن يتركها، فالأقوى وجوبها والعلم عند الله تعالى. وقد قال ابن القاسم من تركها وهو قادر أثم، وقال ابن حبيب تركها خطيئة للقادر عليها. وحتى إن الأضحية تشرع حتى في السفر، ولهذا قلنا قد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية وقال يا ثوبان أصبح لنا لحم هذه الشاة، قال ثوبان فلم يزل يأكل منها حتى قدم المدينة، حديث رواه مسلم. فكانت هذه الأضحية في السفر. وعن ابن عباس أيضا قال كنا في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقر عن سبعة والبعير عن أشر، رواه الإمام أحمد الترمذي. وجاء عن عاصم بن كليب أيضا عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر اليوم يوم الأضحى فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني من المعز، رواه أبو داود وهو حديث حسن. وفي البخاري أيضا عن عائشة أنها لما دخل عليهم بلحم وسألوا عنه فقالوا هذا لحم بقر ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، وكان هذا في حجة الوداع. فالأضحية مشروعة أيضا في السفر، ومن أهل العلم من أوجبها حتى في السفر، والأكثر على أنها تسن في السفر وتشرع وهي مسنونة، ذلك لأن السفر يعني تتعلق بأحكام الرخصة، فتسقط الواجب وجوب الجماعة ووجوب الجمعة، وقالوا مثل ذلك لي، قال بعض أهل العلم تسقط عنه وجوبها أي جماعتها وكذا، فيناسب الترخيص أن يقال بأن الأضحية في السفر تسن للمسلم فليست من قبيل الوجوب كما هو الشأن في المقيم. نعم. طيب، قال وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح، فيه إشارة إلى أن الجذع يجزئ من الضأن، وهذا سبق الكلام عليه في ذكر ما يجزئ من هذه الأنواع من الأضاحي وسن كل واحد من هذه وقلنا أن الحديث لا تذبح إلا مسنة إلا أن يأسر على أحدكم فليذبح الجذع، فقالوا هذا الحديث من باب الاستحباب، وجمهور العلماء على خلافه لأن الأضحية بالجذع قد ثبتت فيها أحاديث كثيرة. قال ابن حجر رحمه الله وهذا الحديث من الأحاديث التي العمل على خلاف ظاهره أي عند كل العلماء، وفيه جملة من بعض الحديث يعني قال فيها ابن حجر نحو هذا الحديث فيقال فيه العمل على خلاف ظاهره أو لم يعمل أحد بظاهره أو لم يقل بظاهره، ظاهره يكون على معنى معين مثل هذا، فالجمهور على أنه للاستحباب، وإلا فالجذع من الضأن يجزئ كما في الحديث الذي ذكرناه سابقا، ومثله حديث عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن، رواه النسائي وأسنده حسن. قال ابن حجر سنده قوي. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بين أصحابه الضحايا فصار في عقبة بن عامر جذعة، فقال يا رسول الله صار لي جذعة، فقال أضحي بها. وأما غير الضأن يعني غير الكبش والناجة أنثاه غير هذا فلا بد من الثني المائس التيس وأنثاه لا بد من الثني، والبقر أيضا لا بد من الثني، وكذلك البدن الإبل لا بد أن يكون ثنيا. وقد ذكرنا السن كل واحد من هذه. نعم. قال بعض أهل العلم في التفريق لماذا جاز الجذع من الضأن دون غيره، قال الباجي رحمه الله فرقا عظيما. قال الفرق هو نص صاحب الشريعة ولا فرق أصح منه، هذا يدل على عظم التمسك بالسنة. الباجي الملتقى أشار إلى هذا السؤال، لماذا الضأن الكبش يجوز منه الجذع وأما غيره المائز والبقر والإبل لا بد من الثني، ما هو الفرق؟ انظر إلى التعظيم السنة والتمسك بها خلاف ما عليه أهل خلاف ما عليه المخالفون للسنة، وهم في الجملة أصحاب أربع طرق: العقلانيون العقلانيون الذين يردون بالعقل، والوجدانيون أصحاب الوجدان والصوفية وغيرهم، وكذلك الواقعيون أصحاب الواقع والسياسات، ويضاف إليهم القرآنيون الذين يردون السنة. هذا بغض النظر عن الملاحدة وأهل الزيغ والزندقة. قال الفرق هو نص صاحب الشريعة ولا فرق أصح منه. ولهذا يقال ما الحكمة في هذا؟ الحكمة نص صاحب الشريعة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ صاحب الشريعة، نص صاحب الشريعة، هذا هو الفرق. هذا من أعظم وأقوى الفروق. وذكر بعضهم فرقا فيما رواه ابن الأعرابي، قيل إن المائز والبقر والإبل لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني، بخلاف الضأن فإنه يضرب فحله إذا أجدع، والضرب هو النزوء على الإناث. الضأن الذكر ينزو على الأنثى إذا أجدع ولو قبل أن يثني أن يصير ثنيا، أما المائز والبقر والإبل فلا ينزو ذكره على أنثى إلا بعد أن يكون ثنيا. نعم. هذا كذلك من الفوائد في الحديث، وفيه أيضا إشارة إلى فائدة أخرى وهو ترتيب الأفضلية، وهذا قد حكيناه سابقا، وهو أن الأفضل الضأن ثم المائز ثم البقر ثم الإبل ثم هذه هي الأفضل، هذه هي الأفضل. نعم. ثم سبع البقر ثم سبع الإبل. حديث ثاني فيه أن رجل الأشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو، الغدو هو ذهاب صحراء أحد، المراد بالغدو المعتاد يوم الأضحى، أي الغدو إلى المصلى قبل أن يغدو يوم الأضحى. نعم. والله أعلم. قال بعد ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ادخار لحوم الأضاحي. باب ادخار لحوم الأضاحي. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. نهى عن أكل لحوم الضحايا، المراد نهي ذابحها والمضحي بها عن أن يأكل منها بعد 3 أيام. قيل المقصود 3 أيام التشريق التي يذبح فيها، لأنه أباح الذبح في هذه الأيام. وقيل بل النهي عن أن يمسكها بعد ذبحها 3، فالمعنى الأول غير الثاني. الأول يوم الأضحى ويومين بعدها، ولا يدخر ولا يمسك فوق ذلك. بالتالي لو تأخر عن الذبح إلى اليوم الثالث فيمسك ذاك اليوم فقط ويتصدق بالباقي. أما على المعنى الثاني فمتى ذبحها يمسكها 3 فقط والباقي يتصدق به. فلو ذبح اليوم الأول عند الأول الثاني الثالث، لو ذبح اليوم الثالث فعند ذاك اليوم ويومين ويومان بعده كذلك، يمسكها 3 أيام فقط، لعل هذا أظهر، لأن الأول فيه نوع تضييق. إذا ذبح في اليوم الثالث يمسكها يوم ولا يسعه لأن يأكل ما يأكل منها. نهى عن أكل لحوم الأضاحي، النهي هل هو للتحريم؟ سيأتي ذكر الخلاف فيه في الحديث الذي بعد. ثم قال بعد: كلوا، هذا فيه إشارة إلى النسخ، أي أن هذا الحكم حكم التحريم قد نسخ، وسيأتي تفصيله في الحديث بعده إن شاء الله. وهذا الحديث يدل على نسخ السنة بالسنة، أي أن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النسخ، النسخ في السنة ثابت وليس فيه نقص أو عبث أو يعني استنقاص فيها، خلافا لأهل الزيغ والضلال الذين ينكرون النسخ. فالنسخ ثابت في كتاب الله جل وعلا، وثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة على ذلك، خلافا لمن أنكر نهي الزيغ والضلال وأهل البدع الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة، ورأوا ذلك أنه من البداء. يعني إذا نسخ الحكم فهذا من البداء، لأن إذا كان الحكم الأول لا يجوز أن تأكل من الأضاحي فوق 3 أيام، ثم بعد ذلك نسخ فقال يجوز أن تأكل وأن تدخر ولو فوق 3 أيام، يعني يقولون الله جل وعلا شرع حكما الأول ثم بدا له، أي ظهر له أن الحكم الثاني أفضل من الأول، فكأن الحكم الثاني غاب عنه سبحانه وتعالى، وقالوا هذا فيه نقص ولهذا أنكروه. وهذا خلاف ما عليه السنة والجماعة. قال تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلها. وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النسخ، بل في الآيات القرآنية يوجد نسخ في كثير من الأحكام، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الزهري كما جاء في صحيح مسلم وعند غيره: كانوا يأخذون بالآخر، بالأحدث فالأحدث، بالأحدث فالأحدث. وأثبت النسخ، أثبت النسخ الصحابة الكرام وغيرهم عليهم الرضوان. قال ابن عبد البر: وليس النسخ من باب البداء، وإنما هو كمثل الغنى بعد الفقر، والفقر بعد الغنى، والموت بعد الحياة، والكبر بعد الصغر، والضعف بعد القوة، وليس هو من باب البداء كما يقولون. والله تبارك وتعالى يعلم، علم ما كان ويعلم ما هو كائن وما سيكون، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون، فلا يخفى عليه، لا تخفى لخافه الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فلا خلاف بين علماء المسلمين في إثبات النسخ في القرآن والسنة خلافا لأهل الزيغ والإلحاد. الحديث الذي بعد قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال، يقول: سبع البقرة يجزي عن الرجل وحده أو يشمل أهله؟ الرجل وأهله، لأن شيء معنى الشاة عن الرجل وأهله، والبقرة عن سبعة، سبعة الرجل وأهله ورجل وأهله وهكذا. وأيضا الإبل على الخلاف بين السبعة والعشرة كما سيأتي. سبع الإبل، سبع البقر عن الرجل وأهله. فلو ذبح بقرة عن نفسه وأهله، يعني ذبح قدر سبع، قدر سبع، فهذا مقدم على الذي يشارك في البقرة بسبع لأنه واحد. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، هذه تابعية ممن تروي الحديث من الثقات، فقالت: صدق. فقالت: صدق، أي فيما قال. سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ أو كما قال: قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. فعبد الله بن واقد رضي الله عنه يحدث الحديث كما حدث به جابر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام من ذبحها. فعبد الله بن أبي بكر سمعه فحدث بذلك عمرة بنت عبد الرحمن وهي مكثرة في الرواية عن عائشة، فقالت له: صدق، قد سمعت ذلك من عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: دف ناس، أصل دف في اللغة يقال دف الطائر يدف دفيفا إذا حرك جناحيه ورجلاه في الأرض، إذا حرك جناحيه ورجلاه في الأرض يقال دف، ويقال تدافى القوم إذا وقع بعضهم على البعض في القتال ونحو ذلك، ويقال الدافة قوم يدفون أي يسيرون سيرا لينا. والمراد هنا قوم قدموا المدينة في وقت الأضحى وهم من المساكين المحتاجين. حضرة الأضحى، حضرة يعني لما حضر، يعني حضرة هنا إيش؟ ظرف زمان مأخوذ مما من الفعل، من حضرة، من حضر يعني من الظروف الزمانية التي تؤخذ من لفظها، من لفظ الفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي إلى آخر الحديث. ويفهم من الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في بدايته نهى رسول الله من قول عبد الله بواقع. النهي ظاهره التحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، ولا يقال الكراهة إلا بدليل، إلا بدليل. وقد حمله بعض العلماء على الكراهة، قالوا هذا النهي للكراهة، فبعض العلماء قال النهي للتحريم ثم نسخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخروا فوق ثلاث، أمسك قدر ثلاث، فوق الثلاث تصدق، ثم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا، جائز. فقال: أولا حرم ثم نسخ هذا التحريم. طيب، تفسير الدفع في آخر الحديث يعني بالدفع قوم المساكين قدموا المدينة كما ذكرناه في تفسيره في الموطأ موجود. نعم. وقال بعض العلماء نهى عن الادخار فوق ثلاث، هذا النهي للكراهة ليس للتحريم، ثم نسخ. وقد يستأنس لهم بحديث عائشة لأنه جاء في رواية أنها قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: الضحية كنا نملح منه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقدم به أو نقدم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا منه إلا ثلاثة. فقال: لا تأكلوا منه إلا ثلاثة. قالت عائشة: وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه. بعض العلماء قال النهي للكراهة، أقول قولهم هذا قد يؤيد بقول عائشة: ليست بعزيمة وإنما أراد أن يطعم منه. وهذا الحديث في البخاري. وفي رواية عند الترمذي أنها سئلت أي عائشة: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي، أي ادخار فوق ثلاث، فقالت: لا. فقالت: ماذا؟ فقالت: لا. وفي رواية قالت: إنما فعله عام أو في عام واحد جاء الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير. رواه البخاري. وعند الطحاوي أيضا في رواية قالت: لا، ولكن لم يكن يضحي منه إلا القليل، ففعل ليطعم من ضحى من لم يضحي. رواه الطحاوي. هذا مما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والجمع بين ذلك كما قال بعد بعض أهل العلم أنها نفت النهي نهي التحريم لا مطلق النهي، أما مطلق النهي فقد جاء بدليل قولها وليست بعزيمة، أو يحمل على أن هذا النهي لم يبق ولم يدم بل نسخ بعد ذلك بدليل رواية المؤلف رواية مالك في الموطأ هاهنا، فقال: إنما نهيتكم من أجل الله فالذي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا. فهذا يبين ما قصدته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. إذن فقيل النهي للتحريم ثم نسخ، وقيل هو للكراهة ثم نسخ. وقيل هو للكراهة ولا تزال الكراهة باقية ولا تزال الكراهية باقية بل وبعضهم يرى أن النهي لا يزال دائما وباقيا وذلك روي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد روى أبو عبيد بن أزهر قال شهدت العيد مع علي رضي الله عنه وأرضاه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وهذا ذكره في خطبته للناس يوم الأضحى ليعملوا به وخطبة هذه حديث هذا رواه البخاري قيل لعل علي رضي الله عنه لم يبلغه ذلك لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ هذا النهي وهذا بعيد لأنه جاء في الحديث عن الإمام عند الإمام أحمد من حديث عائشة أنها أخبرت بهذا النهي وأن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه وأذن في الادخار فقدم علي من سفر فقدمت له فاطمة لحما من الضحايا فقال أولم ننهى عنه فقالت إنه قد رخص فيها إنه قد رخص فيها والذي يرخص هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه التقوية أن عليا قد علم بالنسخ فإذا لماذا خطب في الناس بالنهي قالوا لعله لنفس الفعل الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لعله لنفس الفعل الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وما هو ثبت عند الطحاوي أن علي رضي الله عنه خطب بهذا لما حوصر عثمان رضي الله عنه في بيته فلما حوصر وقعت الفتنة قال لأهل بعض أهل العلم فجاء أهل البوادي إلى المدينة للفتنة التي وقعت وعدم استقرار الأمر والأمن فجاءوا إلى المدينة فوقع الضيق والفقر والجهد وقلة ذات اليد فخطب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكأن علي رضي الله عنه لما رأى الحاجة قال بهذا النهي قال ماذا بهذا النهي وهذا قول أشار إليه الشافعي رحمه الله تعالى قال إذا دفت الدافة ثبت هذا النهي ثبت النهي عن الادخار فوق ثلاث وإلا فلا ينهى ويجوز الادخار هذا ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في بعض في رسالة وقال أو يكون النهي قد نسخ مطلقا هذا قول آخر منقول عنه وأيضا حكاه القرطبي قال النهي كان لعلة فلما ارتفعت العلة ارتفع النهي فإذا ثبتت العلة وجاءت ثبت النهي أيضا فلا يجوز الادخار فوق ثلاث فوق ثلاث وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث كثيرة نهى عن الادخار هذه العلة فلما زالت العلة أذن في الادخار وهذا لا يلزم منه أن العلة إذا جاءت يعود النهي كثيرا كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا والواقعة واقعة عين ولم يقل عليه الصلاة والسلام إذا دفت الدافة فلا تدخروا ف فيكون الحكم مطلق، وإن كان الله ورد عموما لكن يخص حالهم. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم كان لعلة، ولما زادت بعد الآن ماذا؟ أهل. ولا يلزم منه إذا جاءت العلة أن يعود الحكم، فقد تعود العلة ولا يعود الحكم. وهذا قد استبعده بعضهم ولكن له وجهة. فقد يقال أن في زمنه عليه الصلاة والسلام لم يوجد ما يدفع به الحاجة والفقر والضيق والجهل الذي وقع فيه الصحابة الكرام آنذاك إلا بالضحايا. وأما بعد ذلك فالقول بأنه لا يمكن أن يدفع ذاك الفقر والضيق والجهل إلا بالضحايا ليس لازما، قد يدفع ذلك بغير الأضاحي، بغير الأضاحي. وهذا قول له وجهة قوية. ولهذا فالأظهر أن الحكم منسوخ مطلقا حتى ولو دفت الدافة، فإنه يمكن أن تسد حاجتهم بغير لحوم الأضاحي. لا يلزم أن تكون بلحوم الأضاحي فقط، بل قد تكون بغيره من الأكل والطعام والمال وغير ذلك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث تصدقوا بما بقي. القصد من ذلك كما ذكرنا هو التوسعة على القادمين، التوسعة على القادمين. وقوله ادخر لثلاث إشارة إلى جواز أن يمسك يوم الأضحى وما يكفي لثلاثة أيام ويتصدق بما بقي بعد ذلك، وبه يقع الانتفاع للمسلم. وفيه الإشارة إلى جواز الادخار أيضا، أن المسلم يجوز له أن يدخر الطعام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة لأهله. وجاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخر لغد. والجمع بين النصين كما قال بعض العلماء أن ادخاره لم يكن لنفسه ولكن لأهله. والجمع الثاني أن هذا الادخار لما كانت هناك سعة وتوسع في الطعام ولم يوجد ضيق على الناس فيدخر ذلك قوت سنة. ولكن هل كان يبقى له من ذلك شيء؟ كان صلى الله عليه وسلم يعطاه، ما سئل شيء إلا أعطاه. ولهذا أنكر الصحابة على ذلك الصحابي الذي ذكر عن إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له فذكرها الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل البيت ثم خرج وأعطاه إياه تعمم بينه. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام أنكر الصحابة على هذا الصحابي وقال: تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء إلا أعطاه أو ذكر شيء إلا أعطاه؟ قال: والله ما لي بحاجة إليها إلا أن تكون كفني فمات فكفن فيها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانوا قد يطلبون فيما يظهر الدنيا، لكن ليس للدنيا وإنما للآخرة، خلاف ما صار عليه الناس الآن يطلبون الدنيا للدنيا والدين للدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتمسكون بغرزهم وبمنهجهم وعملهم وطريقهم، أي الصحابة الكرام عليهم الرضوان. فقال قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون بضحاياه ويجبلون منها الودك، الودك هو الشحم، ويجبلون أن يذيبون. يقال: جملت الشحم أجمله، وجملته أي أذبته. ويقال: الاجتمال هو الادهان بالجميل، وهي الإهالة. فالمراد يجملون منها الودك أي يذيبون الشحم ويتخذون منها الأسقية. فهذا يدل على أنهم فهموا أن الأضحية لا ينتفع منها بشيء بعد الثلاثة، وإنما يمسك قدر ما يستفاد منه ثلاثة أيام، وبعده لا يمسك بل يعني يتصدق به، يتصدق به. وهذا قد جاء ما يدل عليه في حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء منه، أي من أضحية. ها ها سموها دخلت على الإشارة. من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء منه، يعني من ماذا؟ من الوضحية، يحمل قد يقال من اللحم أو يقال منها كلها. فقال عائشة: يفهم من الحديث أنهم فهموا النهي من الاستفادة من الوضحية من كلها، وإنما يستفاد قدر ثلاثة، فوق ثلاثة يتصدق به ولا يدخر ولا ينزك. ولهذا قالت: كان يستعمل الودك ويتخذ منه الأسقية، ويتخذون منه الأسقية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ يعني عائشة لماذا تذكرين هذا؟ لماذا تقولين الناس ينتفعون من الضحايا ويجملون الودك ويتخذون منه الأسقية؟ ما سبب ذكرك لهذا؟ ما وجه هذا؟ قالت أو كما قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا فوق ثلاثة أو بعد ثلاثة، نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاثة، ولا يمكن أن يستفيدوا منها ومن كميتها في ثلاثة، فتبقى لهم بعد الثلاثة، فكيف ينتفعون من الودك والشحم وإذا بدأوا اتخاذ الأسقية منه وقد بقي عندهم بعد الثلاث، ولم يسعهم الوقت في الاستفادة منه قبل الثلاث، وأنت قد نهيت عن الاستفادة منه بعد الثلاث، وإنما يتصدق فلا يدخر ولا يمسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت القوم الذين قدموا وهم مساكين في وقت الأضحى، نهيتكم لأجل هذا. فهذه إشارة إلى هذه العلة، وهذه العلة جاءت تصريح بها في روايات كثيرة، ومنها حديث نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعي، فكلوا وادخروا واتجروا. ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا رواه الإمام أحمد بن ماجه والدارمي والبغوي والبيهقي. ألا فكلوا وادخروا واتجروا. إيش هو الاتجار؟ ما هو البيع والشراء والإجارة، لا، وإنما طلبوا الأجر، اتخاذ، واتجروا، افتعل، وزن افتعل منه اتخاذ الشيء وطلب الشيء. ائتجر أي اتخذ الأجر وطلب الأجر، وطلب الأجر باللحم بماذا؟ بالتصدق به أو إعطاء الهدية، أو إعطاء الهدية. نعم. قال: إنما نهيتكم لأجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، فكلوا وتصدقوا وماذا؟ وادخروا. طيب، قوله فكلوا، ما حكم الأكل منها؟ الله يدل على الوجوب، فكلوا فعل أمر، فهل هو على ظاهره؟ قال بعض العلماء به، قال بعض العلماء بوجوب الأكل، بدليل قوله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. البائس الفقير المحتاج، القانع والمعتر. القانع الذي لا يسأل، الذي يسأل، الذي يسأل فيقنع بيده ويسأل، والمعتقد به حاجة، به حاجة ولا يعرف أو لا يسأل أو نحو ذلك، فهما وصفان. فقال عز وجل فكلوا في الأمر، قالوا هذا ظاهره الوجوب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك، بل إنه لما نحر في الحج 100 بدنة ذبح ونحر بيده 63، وترك ما بقي لعلي رضي الله عنه نحره، أمر بها أن يقطع ويؤخذ من كل منها جزء فيجعل في القدر ويطبخ، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، فأكل منه عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث فكلوا منها فعل أمر، قالوا هذا يدل على الوجوب. ورووا في ذلك أثر عن أبي هريرة، رواه أبو الشيخ في كتاب الأضاحي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى فليأكل من أضحيته، من ضحى فليأكل من أضحيته. هذا الأثر والحديث المرفوع عن أبي هريرة رجاله ثقات، لكن رجح أبو حاتم الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى أنه مرسل من طريق عطاء، نعم، أنه مرسل من طريق عطاء. هذا جملة ما استدل به من رأى الوجوب، وأكثر العلم على الاستحباب، ومنهم من قال بالإباحة، وسيأتي هذا بعد الأذان إن شاء الله تعالى، والله أعلم. قلنا إذن فبعض العلماء مشى على ظاهر الحديث فرأى وجوب الأكل منها، وقال بعضهم هو للإباحة لأنه أمر بعد نهي، مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف الغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لا أي قول عزيزي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال بعد ذلك: وإذا حللتم فاصطادوا، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا يجوز أن تقتلوا الصيد، لا تصيد إذا كنت محرما، قال بعد: وإذا حللتم فاصطادوا، إذا صرت حلالا أنهيت الحج فاصطادوا، اصطادوا في الأمر. هل فيه معنى، هل معنى ذلك أن الصيد واجب؟ قالوا لا، مباح كما كان من قبل، مباح. قول عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا يجوز أن تبيع. بعد ذلك قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني وابتغوا من فضل الله. فالبيع والشراء والتشاف الأرض بعد قضاء الجمعة واجب، بعد فعل الجمعة واجب، قالوا هو للإباحة. وهذه قاعدة ذكر أهل العلم، وهو قاعدة الأمر بعد النهي. إذا نهى جاء نهي في الشرع عن شيء، ثم جاء الأمر بعد ذلك، هل على ماذا يحمل؟ بعض العلماء قال هو واجب، وبعضهم قال بل هو مستحب، وقيل بل للإباحة، وقيل هو مشترك بين الوجوب والإباحة والاستحباب، وقيل بالتوقف، وقيل الأمر يرجع إلى ما كان عليه من قبل، قبل أن يحرم ماذا كان؟ إذا كان واجبا يصير واجبا، إذا كان مستحبا يصير مستحب، إذا كان مباح يصير مباح. وهذا أقرب الأقوال، وهذا أقرب الأقوال في ذلك. إذا فبعضهم قال يدل على الإباحة، وهذا قول مروي عن مالك قال لا بأس على الرجل إن لم يأكل من بدنته. وذكر القيروان في النوادر إن تصدق بلحم أضحيته كله فهو أعظم عنده. القول الثالث قالوا طيب، ووجه القول بالإباحة أن هذه الأضحية قربة فليس هو مأمور بالأكل منها، قياسا على النذر، إذا نذر شيئا يتقرب به ولا له أن لا يأكل منه، أو إذا تصدق بشيء له أن لا يأكل منه. وقال بعض العلماء بل هي الأكل مستحب، الأكل مستحب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. روى ابن حبيب عن مالك قال لو أراد رجل أن يتصدق بلحم أضحيته كله لاستغنائه عنه ولا يأكل منه شيئا، قال إذا كان كذلك كان مخطئا، يعني ليس له أن يفعل ذلك، فيستحب أن يأكل منه. قالوا قياسا على الهدي، قياسا على هدي الحج، فإنه يذبح ويأكل منه ويتصدق ويهدي هدية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت بالسنة عنه عليه الصلاة والسلام. فهي أقوال ثلاثة لأهل العلم. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي أن بعض الناس قالوا الأكل منها واجب، قال الباجي هو قول شاذ بعيد، يظهر أنه شاذ بعيد في المذهب، وإلا فقد قال به غيرهم من أهل العلم، قال به طائفة من العلماء كما ذكر غير واحد منهم. نعم. والأقوى أن يأكل منها لزوما لظاهر الآية والحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بالأكل منها كم يأكل؟ قال بعض العلماء يستحب أن يأكل من ثلثها، وأن يتصدق بثلثها، وأن يدخر ثلثها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث فكلوا وتصدقوا وادخروا، ثلاثة، فكلوا وتصدقوا وادخروا. وذكر في ذلك أثرا عن ابن عباس مرفوعا قال يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال الذين يسألون بالثلث. وهذا الأثر قال فيه ابن قدامة بن مغني رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، في الوظائف، كتاب الوظائف. ويقول الشيخ الألباني أنه لم يطلع على إسناده، وإن كان ابن قدامة قال هو حديث حسن، لكن هل هو حسن المعنى أو حسن الإسناد؟ قال الشيخ الألباني يظهر أنه قصد حسن المعنى، يظهر قال أنه حسن المعنى، لكن جاء في هذا المعنى أثران، أحدهما عن ابن عمر قال الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين، ثلث لأهلك أي هدية، وثلث لك أنت والأقارب ممن يأكل معك، وثلث للمساكين أي الصدقة. رواه ابن حزم في المحلى بإسناد حسن. في عبد العزيز الدارقطني تكلم فيه ومنهم من يحسن حديثه. والأثر الآخر عن علقمة أن ابن مسعود كان يبعث بالبدن معه ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم، ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثا ويأكل ثلثا ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلثا، فيأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويعطي هدية الثلث. وهذا رواه ابن أبي عروة في كتاب المناسك، وعنه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني والبيهقي وأبو يوسف في كتاب الآثار، أيضا ابن حزم بإسناد أيضا ثابت. وروى الطبراني عن ابن مسعود أيضا أنه بعث مع رجل ببدنة فقال كيف أصنع بها؟ قال كن أنت وأصحابك ثلثا وابعث إلى أعرابنا ثلثا أي هدية وتصدق بثلث. فقالوا إذن يجعل على ثلاثة أثلاث. نعم. وبذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى. وبعض العلماء قال يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا، فيأكل ويطعم. ومالك يقول يأكل ويتصدق بما تيسر، ولم يحد في ذلك شيئا، ولم يحد في ذلك شيئا معينا. قال سواء قل أو كثر، أكل الأكثر تصدق بالأقل أو أكل الأقل تصدق بالأكثر، الأمر في ذلك على الاختيار. وقال أبو القاسم بن الجلاب الاختيار أن يأكل الأقل ويقسم ما بقي، أي يتصدق ويهدي الأكثر. ولعل الأقرب ما يوافق ظاهر الآية والأحاديث والآثار عن ابن عمر بن مسعود، فيجعلها على أثلاث، يأكل منها ويتصدق منها ويعطي هدية، وليس بالضرورة الأثلاث تكون متساوية، وإنما يجعل منها قسم للأكل وقسم للتصدق وقسم أيضا للهدية وقسم للهدية. نعم. ومما يدل على الأكل منها وغير ذلك حديث ثوبان لما ذكر الأضحية مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال فلم نزل نأكل منها، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة، فكان يطعم منها وصرف منها شيء من الصدقة وأيضا الهدية. نعم. طيب نكتفي بهذا، نتم إن شاء الله الدرس يوم غد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا